عجبا مذل الناس تغصب أرضنا وتعيث في حرماتنا استهتارا في المسجد الأقصى تدار رؤوسهم ويدنسون رحابه استحقارا عجبا أذل الناس تغصب أرضنا وتعيث في حرماتنا استهتارا في المسجد الأقصى تدار رؤوسهم ويدنسون رحابه استحقارا قولوا بربي كيف يهدأ بالنا والقدس خلفنا عليها العارا والقدس تصرخ أنقذوني فالعدا راموا بإسراء النبي دمارا ها هم بنو صهيون داسوا حرمتي جعلوا الغواية والفساد شعارا عجباً الناس تغصب أرضنا وتعيث في حرماتنا استهتارا في المسجد الأقصى تدار رؤوسهم ويدنسون رحابه استحقارا إسلامنا بالأمس أنشأ أمة كانت تعيش مذلة وصغارا فغدت بفضل الله أعظم أمة كانت لكل الحائرين منارا وإذا اتخذنا ديننا منهاجنا فبه نربي صفوة أبرارا الناس تغصب أرضنا وتعيث في حرماتنا استهتارا في المسجد الأقصى تدار رؤوسهم ويدنسون رحابه استحقارا عجبا أذل الناس تغصب أرضنا وتعيث في حرماتنا استهتارا في المسجد الأقصى تدار رؤوسهم ويدنسون رحابه استحقارا